نقول ما يتعلق بالجلوس في جلسات الإمام، ينبغي للمأموم أن ينتظر مع الإمام ولا يقوم متنفلا، وذلك لجملة من العلل. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام أحمد وعند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا يكفي في عمل الإنسان. الأمر الثاني أن الإنسان إذا قام بالصلاة في وقت استراحة الناس، في هذا ربما نوع من إبراز النفس بأداء العبادة أكثر من الناس، وأنه لا يحتاج إلى راحة كما يحتاجون. وهذا الذي عليه عمل الصحابة فيما يظهر، كما جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال كرهه عبادة وعقبة، وكذلك أيضا جاء عن أبي الدرداء أنه كره ذلك. فقال الإمام أحمد رحمه الله أنه جاء عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كرهوا أن يتنفل المأموم في استراحات الإمام، ولا يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك مع طول صلاتهم وكذلك أيضا في استراحاتهم. ولهذا نقول إن الأولى في ذلك أن يصلي مع الإمام ولا يجلس ولا يقوم بالتنفل في حال الاستراحات التي تكون في أثناء الصلاة، وذلك أن بعض الأئمة يطيل في الصلاة ثم يستريح الناس، وذلك للوضوء وكذلك أيضا للشرب وقضاء الحاجة وغير ذلك. في مثل هذا الأولى في ذلك أن الإنسان ينتظر مع الجماعة، وإذا أراد أن يتعبد يقول أريد أن أتعبد، يقول يقرأ القرآن ويسبح ويهلل، أبواب العبادة متعددة، ويبقى مع الإمام. ولحول الآثار المروية في ذلك سواء كان عن عبادة أو عقبة أو عن أبي الدرداء، وقد تكون لما فيها قد تكون لما فيها، ولكن نقول أن هي بمجموعها يدل على أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، ولكن من فعل ذلك لا نؤثمه ولا نجزم بمخالفته للسنة، والله أعلم.